القيام زاجر عالم محرمة. فإن تركك لهذه المفطرة التي هي مباحة في غير الصيام تركك لها طاغية لله دافعا لك إلى أن تترك ما هو محرم في كل حال. فإذا ذهبت نفسك إلى شهوة محرمة رجعت إلى نفسك وقلت كيف أتكرم بترك الطعام والحلال ولا أتكرم بترك الحرام؟ كيف أسرق وكيف أزني وكيف أكل منه وكيف أمس وأنا أتقرب بهذه الشهوات المباحة أتقرب بتركها وهكذا. فلذلك ندب الصائم أن يكثر من الأعمال الخيرية في نهار صيامه وإن كانت مغرضة فيها في غير ذلك من الأعمال. وقوله جارا إذا شتم إني صائم لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. وقال المجد إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان. من السنن المشهورة يتبع بها الحديث وذلك لأن الإنسان ما دام متلبسا بهذه العبادة فإن عليه أن يتجنب ما ينافيها أو ينقص ثوابها. معلوم أن هناك سيئات تنقص ثواب الصيام وإن كانت لا تنافي ما ينافي الصيام إلا ما حبل فيه كأكل وشرب. فلهذا لا نقر من أكتاب الناس أن يقضي وإن لم يهز وعيد شديد بقوله كما الحديث إنما الصيام عن الله ورحمه ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن الله ورحمه. وكذلك قوله رب صائم حفظه وصيامه بغنى الرحمن ورب قائم حفظه وقيامه السهر والتعب. وهكذا قصة المرأتين اللتين صامتا عما أحل الله وأثرتا على ما حرم الله جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. فنقول إنه إذا صام الإنسان فعليه أن يمسك لسانه عما هو محرم في كل وقت لذا يكون عليه أهم الصيام. مشهور الأثر من أولى جابر رضي الله عنه أنه قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة ودع أذى الجار وليكن عليك سكينة ووقار ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. في هذا الحديث ارشاد الى مثل هذا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يسخر ولا يغفل ولا يكسر فان امرؤ سابه او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم. يقول في جهلك لماذا؟ كانه يذكره السبب الذي جعله يحترم صيامه. أنا أقدر أن أسبك كما سببتني، أنا أقدر أن أنتصر لنفسي، ولكن أحترم صيامي، أحترم ما أنا فيه من هذه العبادة فلا آتي بما يحرقها ولا بما ينقص ثوابها. فالصحيح أنه يأتي بذلك جهرا، يقوله جهرا، وليس في ذلك الرياض. أولا أنه أن إذا كنت في رمضان فالصيام مشترك، كأنه يقول أذكرك بالصيام فأنت أيها الإنسان فقد هتكت حرمة صيامك أنت الذي سببته. قال لم تحترم هذا السهر ولا هذه العبادة. فأذكر كذلك ثانياً أذكرك أنني أقدر على الانتصار والانتصار ولكن من غني الحفاظ ولا في غدا صيامي فلا آتي بما ينقصه فإذا فعل ذلك لا يكون مرائياً. سمعنا أن بعض العلماء يقول إذا كان في غير رمضان فلا يقوله باللسان وإنما يقوله شهواً وأن شيخ تقي الدين يقول الحديث عام بل له أن يقول إني صائم جهراً في رمضان وفي غير رمضان وليس في ذلك رياءً ما دام يجد حفظ صيامه وتذكير ما سنه بفعله السيء فلا رياء بذلك ما دام أنه محدث بعمله إن شاء الله إنما الرياء بمن يقصد بذلك التلذذ بأعماله والسهرة بما بين الناس هذا هو لم يكن رأيا يخشى عليه الله وغلبه. وقوله عند فكره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم لحديث ابن عباس وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال وذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله رواهن الدارقطني. وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يسر لأنه الدعوة عند الدعاء عند الإفطار وهذا الحديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد كما أنه ورد أيضا أن زمن الصيام كله زمن رجاء لقبول الدعاء وأن من أسباب قبول الدعاء الصيام وأن الصائم لم يرجع قبول الدعاء حتى يخفق وأن ما يدعو به فهو ما سمعنا من هذه الأدعية والصحيح أيضا أنه يجوز أن يأتي بأدعية أخرى وأن يزيد بها ولهذا كان العمر يقول هذا الدعاء لم يتقيد بالوالد إذا اتصل على الوالد كفى وإن أتى بزيادته أما أن ذلك فلا بأس بذلك. فإذا قال مثلا اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم كان في ذلك بيان الإخلاص أني ما صمت إلا لوجهك ولا أفطرت إلا على فضلك وبذلك الذي رزقتني أنت الذي أطعمتني وأعطيتني وأسقفتني أسباب الرزق كان في ذلك اعتراف لله بفضل وإخلاصا أو بيان من الإخلاص في العمل والدعاء مقبول تقبل منه وتوسل بأسماء الله إنك أنت السميع العليم كذلك إذا قال اللهم يا راسع المغفرة الحل اللهم يا راسع رحمة الحل فإن في ذلك أيضا توسل بساعة رحمة الله تعالى وساعة فضله وطلبا من مغفرة والرحمة لديه الإنسان بحاجة إليه. كذلك قوله إذا هذا الظن وامتلت العروق وهبت الأجر إن شاء الله أو وجب الأجر ففي ذلك أيضا تفاؤل وإن لم يكن فيه دعاء ولكن فيه تفاؤل بأن الأجر من الله تعالى مرتب على هذه الأرض. وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسى حشوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. هذا أيضا من المستحبات أن يشاور أول ما يتناول هذه الأشياء إما رطب وهتفى بذلك لأنه لما يتفكه به كما هو معروف. فإذا لم يتيسر المطر فهذا كمر، إذا لم يكن وقت مطر في الشتاء ونحوه ظهر ثمراته، واستهبابها لأن ما تشتغل عليه التمر أو الرطب من اللذة والحلاوة، حلاوة الطعام مما يسبب كون القوة تعبد إلى البدن. ولهذا هو عنده صحية مشهورة، فلذلك استحب أن يكون إفطاره على رطب أو على تمر. إذا لم يجد ما تيسر له تعلم يعني شربة من ماء، وهذا كله على الاستهلاك، وإلا زلوا أفطر على غير ذلك يعني على أكلات من خبز أو طعام أو فاكهة أو شراب آخر كلبن أو عصير أو ما أشبه ذلك. كل ذلك مباح، لأن الأصل هو تمع الطعام عند إباحته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ماشي الأسئلة التي تتصل من الموضوع. هذا السائل يقول لي أيضا جعل أن يكون لتبيك من يكون الذي شاق في قوم الهرد والنهل. نقول ثم الغرب فقد عرفنا دليله ان تبيت الليه دليله الحدي، وان الحدي النجم فنرد على من اشترط تبيت الليه من البيت اذا ثبت في الصحيح ان رسول الله عليه وسلم عقد نية النهل بالدهر، كانت عند رئيسة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم الضحى فقال هل عندكم طعام؟ قلنا لا طعام إني إذا صاحب. فدل على أنه يباح أو يجوز الصيام الإمساك في أول لأن النهار إذا لم يكن قد أكل. أما الهرم فحيث أنه عبادة ومهرور فريضة فإنه لا بد أن تكون النية من آخر الليل، وعلى هذا الحديث لقوله لا صيام من لم يميت الصيام من الليل فلا صيام لها، لأن النهر إنما هو قربة وطاعة، ولا يهاب على قطعه، لو قطعه الإنسان لم يعاقب ولا يعاقب على ذكره من امر ما اخذه. ودليل قطعه انه عليه السلام دخل مكه فقيل له قد اهدي الينا الطعام فقال قد اهدوه فقد اصبحت صاحبا فاكل. اصبح عاقبا الصوم ولكن لما وجد طعاما اكل. يقول مفاجاه لم ياته الا برمضان، هل هو بكل بلد؟ لأنه لا تفاكل ذلك وأنه إذا رؤية بالنظر فإنه لا يلزم أهل المشرق لشرمه قد وعد عندهم قبل أن يهل، وإذا رؤية المشرق لجم أهل المغرب لما نشأ به وسلم. يقول على أجلت وجد بعض المسلمين يتهاونون في شهر رمضان، يتهاونون في شهر رمضان لترك صلاة الفجر والظهر والعصر، هل صومه صحيح ان يكره غير صحيح هل يقضي ام عليه كفاره بذلك الصلاه؟ على كل حال الصوم عباده مستقله إذا ترك الصلاة لا يكون بطلا له اختياره، لكن إذا اعتبرنا أن ترك الصلاة هو الميل كره كما تعرفون من حدود بقية الأعمال، لكن هذا يختلف الأحوال التاركين. فعلى كل حال نقول إن الواجب أداء الصلوات كلها في رمضان وفي غير رمضان، والعاده ان الناس بالعكس انهم يحافظون في رمضان على صلوات اكثر من محافظتهم في غيره. فعلى كل حال المحافظه على الصلاه واجبه على كل المسلمين في رمضان وفي غيره. هذا يقول هل تجب نية الصيام من المدينه من اراد السفر من نهايه رمضان؟ نقول يجب عليك إذا أردت السفر أن تتهم صاحبا حتى تسافر، لأنك ربما لن يتيسر لك السفر. يجب على الإنسان في بلده أن يتسحر وأن يصبح صائما، فإذا شرع السفر وغرق البلد فذلك جاز له الإفطار. فإذا أصبح صائما ثم قدر أنه لم يتيسر له السفر وإذا هو مستمر على صيامه ومجزئه صيامه، بخلاف ما إذا عزم على الإفطار وقال غدا سوف أكل سوف أسافر لا أطول، ترك النية ثم في أثناء النهار وهو رفع ولم يتنام مهطلا ترك السفر، وإذا هو قد بطل صومه أي أنه لا نقول واجب عليك وانت عالم على السفر ان تصبح صائما ولا تعزم على الافطار الا اذا جد بك السير. يقول لك افطر مسافر في نهار رمضان هل يفطر في منزل احمد او بعد من سفره وتواليه من الدنيا خروجه وتواليه من الدنيا؟ يقول والصحيح انه ما دام في اثناء البنيان فانه في حكم المقيم كما ذكر ذلك في الصلاه، وان كان روي عن بعض السلف انه انزل سفرته عندما شد اهله وذكر واكل، ولكن لعل ذلك من باب الترخص. على كل حال الاحتياط انه لا ياكل ما دام في القريه وغير الناس يرونه أو يراهم، فإذا خرج من البلاد دخل في حكم المسافر. وهذا يقول هل يدخل في الرياء من سابه شخص وهو عنده البيت، من سأله شخص وهو عنده البيت بحيث قدم الشاي غدا ولم آخذه فلدن علي نزل علي حتى قلت له اني صاحب، هل يراد به الرياء؟ كان على يسال عما اذا زار انسان صديقا له في بيته وهو صائما تطوعا، ثم ذلك المزور قدم له طعاما او شرابا او نحو ذلك والزمه في تناوله، فقال ذلك الزائر ابن صاحب يقول ماذا انت قلت ذلك وليس قصدك ان تتمدح بعملك، فذلك جائز ان شاء الله فيما اذا كان قصدك التخلص من الزائر، لان من حق الزائر ان يكرم ومن حق المجرم ان يكرم الزائر، فاذا لازم عليك وانت غير صائم فمن حقك ان تقبل كرامته، فاذا كنت صائم فانه يعمل تعتمد لا يكون في ذلك في عام الفرد. وهذا يقول هل يجد على من شاتمه احد في صيام النهر يرد على من شاتمه احد في صيام النهر بعض الرد الذي يقال في صيام رمضان؟ كلما هذا شيخ الاسلام يقول لا يرد عليه علنا، يقول اني صائم يرد لهذه اللحظه ولا يرد بالمسافه ولا يقول اسبه كما سبني، لا يحفظ صيامه. وان بعض العلماء قالوا في غير رمضان لا يرد بل يقول ذلك لقلبه مخافة الرياء، لكن إذا كان الإنسان عارفا من نفسه أنه ليس هناك رياء فلا بأس بقوله إن شاء الله لعموم الحديث. وأن يقول هل النية المأخوذة في أول الشهر قل في عدم الشهر، لأن المسلم يكفيه عزمه عندما يدخل رمضان أنه سوف يصوم رمضان، وإذا هناك تردد فإذا كان لازما على ذلك كفى، وليس عليه أن يحدد نفسه في آخر كل ليلة أنه سيصوم غدا، لأن المسلم الاستمرار والصيام، ولو قيل له لا تستمر غدا بلا إلا غضب أشد غضب. فليقل له كل من يقول الفطور يوم رمضان ومن يستيقظ الفجر يوم الثاني بعد الفجر، هل قوله صحيح له أنه لم تقع منه النية في الليل؟ الجواب ما كان عنده قال من غير عنده سوف يصوم رمضان لا لا باس بان يواصل صومه. سورة هذا يقول اليوم قبل المغرب وان يستيقظ يوم بعد الفجر وان يحدث نفسه بالنية يقول يكفي لعزمه قبل ان يمت. يقول ما الفرق بين من يقول في اخر شهر شعبان شهر رمضان رمضان فاني صائم وبين من يقول في اخر شهر رمضان اذا كان رمضان رمضان فاني صائم واذا كان رمضان عيد فاني مفطر. الفرق بينهما ان الاصل قطع الشهر، فانه اذا قال رمضان في اخر شعبان فالاصل قطع شعبان في آخر رمضان الأصل بقاء رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكمال شعبان إذا كان شك وأمر بإكمال رمضان إذا كان شك. فنقول لا تصوم رمضان إلا بعد ما تكمل شعبان 30 أو بعد ما ترى الهلال أو يغرب، ولا تصوم رمضان إلا بعد أن تكمل 30 أو بعد أن يغرب الهلال. هل الذي يقول إن كان قد نمى رمضان فإن صائم وإن كان عيد فإن مخطئ؟ يقول إن كان تجزم لأنك أنه نمى رمضان حتى يهبط الهلال فيقول يهبط أنه عيد فإن ذلك تخطئ، لا تتردد لا تقول إن كان إن كان وإن كان جدها صائم. وهذا يقول علي وذكروا له كثيرا من الصور انهم ينتظرون المنسكين حتى يأذن المؤذن الاذان لاذان المغرب، فهل الغروب يتحقق بالاذان ام يجوز للصائم ان يختار قبل أن يؤذن المؤذن بعده إذا طارق؟ الصحيح أن الإفطار يدخل يوم الشمس، ولكن في مثل هذه الليلة قد لا يتيسر رؤية الشمس، وإنما تغرب لكثرة الأدمية وارتفاعها فلا يتيسر أن كل واحد يراقب الشمس عندما تغرب. الثاني من هجم أن يكون ضده عليه من الصائم يعني خرج على المدى الثاني لكن قلنا ان المؤذن مؤتمن وانه اذانه العلامه على وقت الامساك فاذا سلمت الاذان فان ذلك وقت الامساك الذي هو تبين الخيط هذا من الخيط هذا وان كنت لا تراقبه فان كثره الانوار في هذه البلاد وقوتها تحول بين رؤيه البياض والصوت وسواد الذي ذلك تمسك الى رايت اما اذا وجد ان المؤذن يحتار بعض المؤذنين قد يحتاطون اخر من دقيقه او دقيقتين فلا باس ان الانسان لو شرب شربه وهو يؤذن او بعد اول المؤذنين يشاهد الى بعض المؤذنين قد يتقدم بعضهم على بعض لان كل منهم يحتار المرض يعملون بالتوفيق بالتقاوم والاولى فعلى كل حال اذا عرف انه يحتار لا بأس إذا أكل الإنسان بعده في أهل الإعلان يعمل يقول ما الفرق بين السحور والسحور الفرق بينهما أن السحور هو التسحر والسحور هو الطعام وهكذا تقول الطهور الذي هو الغسل غسل الأعضاء يسمى طهورا والماء الذي يشرب به يسمى طهور والطهور هو الفعل والطهور هو التطهر فالطهور الفعل الغسل والماء طهور الاكل بالفتح الاكل واما الطعام الماكول فهو بالفتح تقول تسحر سحورا كاملا من سحور حلى على الطيب السحور الطعام والسحور الهرق ولكن من افضل رسالة ربما قراءة القرآن في المصحف يوم الخلق لأن الله يعلم بأن قراءة المصحف لقد يحكمه أكثر من لغة بخلاف الخلق على كل حال الأفضل للإنسان أن يفعل ما يناسبه أو ما هو الأسهل عليه فإذا كانت قراءته المصحف أدعى إلى إكشائه من القرآن ومواصلته فإنه أفضل الله من فرض الهاتف ذكر ذلك الكثير في آخر كتب في كتاب هذا الكتب يعمل وكان اسمه فضائل القرآن وفي وطبع في آخر التفسير في بعض القراءات يعني وغيره ذكر أن القراءة في المصحف تفضل عن قراءة حفظا لأن القاعدة في المصحف يجمع بين العبادة إما التنفض وإما يتنفع لكن بعض الناس قد يكون بالعكس إذا قرا في المصحف غمت عليه الوساوس إذا قرا حفظا أحضر قلبه ولبه الإنسان يفعل ما هو الأفضل عنده ما هو المناسب له وهذا كما يتوقع المعرفة من فجر الكافر وذكرنا ان ورد الحديث من فجر حجران الفجر الكاذب هو الذي يحل الطعام ويحجب الصلاه والفجر الصادق هو الذي يحل الصلاه ويحجب الطعام وقلنا ان الفجر الكاذب هو نورا مستقيما في اخر الليل ممتد دقيق كذلك الاستحقاق تجده تشاهده اذا كنت في ظلمه في بلاد مظلمه يعني كالعمود فقه هذا هو الفجر الكاذب اذا كان المسلم منتظر لدخول الشهر فاصبح يوم الاول قبل رمضان ولا نار يوم الصلاه ثم امسك وصام من دون سحور فهل صيامه ذلك اليوم صحيح ام لا؟ اذا كان منتظرا لدخول الشهر فلا يصوم حتى يتحكم الشهر لان الاصل ان الشهر ما دخل فلا يصوم الا بعد التحقق بعد ما يتحقق اما باعتداله واما باكمال شهر ثلاثين يوما تقريبا انه اعلن عند رمضان هو نايم ما ادري فأصبح الصباح والناس صائمين كلهم في هذه الحالة صام من جملة الناس. إذا أصبح وهو مفطر فقد أصبح جزءا من أنشاء فقد نضع وقاله جزء من الليل قبل النهار وهو غير عازم فلا يصل بذلك أصبح إلا متربي. لا متربي العازم عازم من الليل إذا أصبح رمضان سيفوت. لكنه أصبح هو يعجل هذا يوم رمضان ما تحقق من رمضان تحقق الصباح من رمضان تحقق قبل الهنية أو ماذا تحقق قبل الهنية فإنه صلى الفجر و... أما إذا ما تحقق إلا ما طلع الهنية فلا يجب أن يعيد اليوم؟ يعيد ما عيد صلى الفجر وهو ما عزل لا قال كل منها الإنسان الذي يطلق وله عند الفجر وله من قال لا يجب أن أخذ أسر بما لسنا منها الإنسان يقول لعل نشوف أن هذا المنفع يضيع يهور لغته لغة للسهر ولغة للإمساك لكن منفع الإمساك الظاهر أنه يقدم العادة أنه يقدم له قد في الإنسان من دقائق عندما بعدها دقائق أو ربع ساعة العنقى بالمؤذنين المعروفين أو بالشق أو التقاول الموضوع عندما ما أجل الكلام عنه لا عندما ما أجل الضغط منه إذا كان الضغط لا هل هو يكون جعل محسسة مقام لأنه كان عمل الشهور وعجل معلومة أن يكون على المحصر عنه عليه جزء من الوقت وهو غير صاحب بالنية فيصل صوم ذلك اليوم، لأن صوم النية لازمة من أول الصيام إلى آخره. فمن غير على الصيام قال الإفطار ولو لم يأكل فقد بطل صومه. ولا حتى في وسع عليه إلا راسيا له، لأن الصيام هو ترك الطعام والشراب بنية. لو أن الإنسان مثلا أصبح لم يجد طعام ولا شراب وبقي نهاره كله من آخر الليل إلى أول الليل وهو مثلا غالي، هل يجاب على هذا الترك؟ لو قال هذا الترك ما تسمي من راح علي هذا اليوم أننا تناولت مفطرا أبدا، أتعجل هذا عن أيام الغرب أيام الغرب إلى الله ما يجي، لأن النية ترك لا بد أن يتركه بالنية. فإنسان نوى يعذر على أن يأكل على أن يأكل الطعام أن يكثر صيامه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على من لا عذر له التقاء برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استطاع فليقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: يحرم الفطر على من ليس له عذر. وفي هذا الباب ذكر بعض الاعذار، فاذا انتفت هذه الاعذار فان الفطر حرام، وذلك لوجوب الصيام على المسلمين مخاطبة الله لعباده بالأمر به في قوله: كتب عليكم الصيام يعني فرض، وفي قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، تدل على الوجوب. والفطر ينافي الامتثال، فلذلك حرم مخالفة هذا الأمر. وجب على كل مسلم ليس له عذر أن يمسك نهار الصوم وأن لا يفطر بدون عذر. وما ذاك إلا أن الفطر يعتبر عصيانا لله تعالى وفيه وعيد شديد. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإنصامه. لماذا؟ لأنه استهان بأمر الله وتجرأ على حرمات الله وتعمد مخالفة ما أمر به وهو إمساك هذا النهار. فإذا أفطر بلا عذر اعتبر مذنبا وعاصيا معصية كبيرة، وحينئذ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إذا انتبه الإمساك، إمساك بقية يومه، والقضاء لهذا الحديث الذي ذكره وسيأتينا قوله: من استطاع يعني تسبب في إحراج القيء فعليه القضاء. ولا فرق ففي أنواع المفطرات يفعلها إن أفطر بأكل ثم تاب فعليه أن يمسك عن الأكل ويكمل بقية يومه. إن أفطر بشرب يعني بدون عذر وشرب مجرد من عصية ثم ورغ وتاب أمسك بقية يومه. إن أفطر بوقت فكذلك عليه أن يمسك بقية يومه وعليه الجميع أن يتوقف. ويختص الوقت باليوم الكفارة كما يأتي إن شاء الله. الحاصل أن الفطر بدون غدر يعتبر معصية وذنبا كبيرا ومحرما وأن فيه القضاء مع إمساك بقية ذلك اليوم. ويقول ما دمت قد أفطرت ويلزمني القضاء فإني أستمر مفطرا بقية النهار لا يجوز. وذلك لحرمة الزمان كما سيأتي. فمن أفطر في رمضان بغير غدر فتوبته أن يرجع عن ذلك الإفطار ويمسك بقية يومه ويقضي على الصحيح. ويجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. أما الحائض والنفساء فلا يجوز صيامه ولا يطعم الزيادة الصالة. ورد الشرع بإفطار المرأة في حال حيضها وكذا في حال نفاسها وعدم إجزاء صومها مع الحيض. وليس ذلك لعلة مشاهدة بل قال بعضهم إن إفطارها تعبد ولكن لعل إفطارها بسبب أنها لجم الذي يخرج منها يضعف المدن فجبرها ويكسبها قوة تعوض ذلك الدم الذي يخرج منها. لو كان عليها إمساك الدهر عن الأكل والشرب ونحوه وتتعب خروجها بالدم وإن كان دما متحجرا قد تهيأ للخروج. وقيل إنه سلام الآن للقضاء من احتجب كما يأتي إن شاء الله أنه قياسا على الحائض لكونها تفطر كذلك المحتجب. وبكل حال فلا خلاف بين المسلمين أن الحائض لا تصوم أنها تقضي وكذلك النفس يجب عليهم. كذلك يجب الفطر على من احتاج إلى الفطر لإنقاذ إنسان من مهلكة ومثل بالغرق. إذا غرق إنسان سقط في بئر وأنت بحاجة إلى الفطر حتى توقظه لا تستطيع أن توقظه إلا أن تفطر صغير مثلا في الماء ويدخل في خياشيمك أو تشرب منه بحاجة إلى الإفطار فتفطر وتقضي. وكذلك إذا كان في حريق ونحوه أو هناك حريق يحتاج إلى إطفاء والذي يطفئه إذا كان صائما شق عليه وأدى إلى أن يكون إلى أن يضره الصوم يحتاج إلى الفطر حتى ينقذ المعصومين وينقذ أموالا محترمة بإطفاء ذلك الحريق. وهكذا إنسان مثلا ظن صبيا مثلا ذهب في برية واحتاج إلى البحث عنه في هذه البرية وإن لم تكن مسافة قصرا، فالذين يذهبون قد يحتاجون إلى الحب، يتعرضون لحر الشمس ولشدة التعب والسأل، يباح لهم أن يطلوا حتى ينقذوا ذلك الضال من الهلاك. وهكذا كل من احتاج إلى إنقاذ إنسان لا يتمكن إلا للإفطار، فله الفطر وعليه الكفر. ويسن لمسافر يباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه ورواه النسائي. وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزاءه نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. هي مسألتان، الأولى مسألة المريض عند المسافر، والثانية المريض ذكرهما الله تعالى بقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا خلاف في جواز الإفطار للمريض وللمسافر، لكن اختلفوا أيما أفضل للمسافر، الفطر أو الصوم أو يحتويان. فذهبت الظاهرية إلى وجوب الإفطار، وألزموا كل من سافر بأن يقضي عدد أيام سفره ولو صام، واستدلوا بظاهر الآية وهي قوله لمن كان مريضا أو على سفر فعدة. قالوا كل من كان مريضا فهذه عدة أيام مرضه يصومها ولو صام، بظاهر الآية. كل من كان مسافرا فعليه أن يلزمه أن يفطر وأن يصوم عدد أيام سفره، أو يصوم أو يقضي ولو صالح. هذا أخذهم بالظاهر. والجواب أن في الآية تقديرا، تقدم العلماء والمفسرون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة يعني فعليه عدة، وهذا التقدير لا بد منه فأفطر، وإلا إذا صام فلا قضاء عليه، لا يؤمر بأن يصوم مرتين. استدل الظاهرية أيضا بهذا الحديث الذي مر بنا، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هو حديث ثابت صحيح. قالت الظاهرية إذا كان ليس من البر فهو من الإثم، يعني فالصوم في السفر عندهم يعتبر إثما فلا يجزي ولا يجوز. فجاب الجمهور لأن المراد ليس من أجران البر التي يتنافس فيها ويحرص عليها، ولكن لا يلزم أن يكون معصية. وقيل إنه خاص بمن كانت حاله حالة ذلك الرجل الذي قيل بسببه، مشهور أن سبب الحديث كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة المحسن وهو في سفر زحاما ورجلا قد ظلل عليه الناس عندهما بين من يغش له ومن يغشه ومن يظلل عليه ومن ينظر إلى حالته ومن يحضنه فتعجل وسائل فقال رجل صائم وإذا هو قد سقط من الجهل فقال ليس من البطن الصيام في السفر الذي يوصل إلى هذه الحال يحتاج إلى هذا التقديم للجمع بينه وبين غيره واستدل الظاهرية أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بغزوة الحجة في أن يفطروا بلغه أن أناسا استمروا على الصيام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة قالوا إذا أطلق عليهم النصية دل على أنهم مذنبون فالصيام يعتبر ذنبا فيكون حراما عندهم الصيام بالسفر ناصية أولئك العصاة والجواب أنهم عصاة ناصية خاصة كما سنأتي عليها قريبا إن شاء الله فهذه أدلة الظاهرية هناك قول ثاني أن الصيام في السفر جائز ولكن الفطر أفضل مطلقا وأقول إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول خروجا من الخلاف ما دام أن هنا من يقول الصوم لا يجزي فإن الفطر أفضل على كل حال مع المشقة أو مع عدم المشقة ويختار هذا أيضا المؤلف كما سمعنا حيث قال ويسلم يعني مطلقا مع المشقة ومع عدم المشقة إذا كان السفر تقصر فيه الصلاة وكان المرض يشق معه الصيام وقال تقصر فيه الصلاة يعني فيه سفر قصر يعني ولو كان قريبا ولو كان مريحا هذا ظاهر إطلاق الفقهاء فاختاروا أن يعني رجحوا أنه مستحب الصيام ومسنون ولا الفطر ومسنون ولكن الصوم مجزي هذا قول ثاني يعني هؤلاء استدلوا بظاهر الآية قالوا إن الآية تفضل واستدلوا بظاهر هذه التي ذكرنا وقالوا إن في ذلك خروجا من الخلاف يعني الإخطاء الذين قالوا إن الصوم أفضل قالوا الفطر جائز والذين قالوا إن الصوم واجب قالوا الفطر حرام إن الفطر واجب قالوا الصوم حرام فقالوا نخرج من الخلاف هذا قول اختاره شيخ الإسلام لغيره كما اختاره صاحب المتن هذا لقولان هناك قول ثالث وهو أن الفطر جائز والصوم أفضل مطلقا سواء كان هناك مشقة أو لم يكن الصوم أفضل والفطر جائز يعني عكس هذا القول الذي يقول الفطر أفضل والصوم جائز عكسه الفطر جائز والصوم أفضل مطلقا مع مشقة أو مع عدمها هذا يقوله أكثر العلماء ومن المخلداء الثلاثة يقولون إن الصوم أفضل لأنه إيقاع للصيام في زمانه الصيام وقته رمضان فإذا صام العبد في رمضان فقد أوقعه في زمانه، ومعلوم أن عبادات في رمضان تضاعف دون غيره. فإذا صام في رمضان وتقرب بعبادات في رمضان كان أجره أعظم مما إذا صام وتقرب في غير رمضان. فلما أن الله بشرط لما أن الله أباح الصوم إنما أباحه للعذر، فإذا تكلم العبد وصبر وصام فقد اكتسب أجرين، أجر المشقة وأجر إيقاظ الصوم في وقته. وهكذا ذهب هؤلاء يعني استدلالهم بكون الصوم وقته وزمنه في رمضان مضاعف، وكون الأعمال في رمضان تضاعف فإيقاع الصوم في زمنه أولى وأكثر أجرا وأعظم ثوابا. هذا قول الجمهور، والفطر عندهم جائز. هذه ثلاثة أقوال. هناك قول الرابع ولعله أقربها إن شاء الله، وهو أن الصوم مع المشقة مفضول، الفطر مع المشقة أفضل، والصوم مع عدم المشقة أفضل. فإذا لم يكن هناك مشقة فالصوم أفضل، وإذا كان هناك مشقة فالفطر أفضل. وبه يحصل الجمع بين هذه الأقوال وبين هذه الأحاديث. اختير الفطر مع المشقة لظاهر النصوص، وذلك أن الله تعالى لما ذكر الفطر ذكر سببه، وهو قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا تعليل لا بد من اعتباره. لما أن الله ذكر الإفطار أتبعه بهذه الجملة، فدل على أنه ما شرع لنا الإفطار إلا بعدا عن العسر، لما كان المسافر يشق عليه كان دراية للعسر فأبيح له حتى يستبدل اليسر بدل العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال تعالى: بعدما شرع التيمم عند فقد النار لا يريد الله ليجعل عليكم حرج. فعرفت بذلك انه ما شرعه الا لاجل اليسر. معلوم ان السفر غالبا قديما مظنه المشقه، المسافرون قديما كما تسمعون وتعرفون كانوا يلاقون مشقات وصعوبات، لان اكثر سيرهم في النهار واكثر سيرهم حفاة غادرين، قل منهم من يركب بعيرا او نحوه، واذا ركب بعيرا فهو متعرض للشمس، الشمس تسخره، واذا سار على قدميه فانه يجمع بين التعب وبين السير في الشمس وفي القيلوله شده الحر، فلا يأتيه الليل إلا وقد أجهد غاية الجهد وقد تعب غاية التعب. فلأجل ذلك كان الصوم أيسر في حق الفطر، أيسر في حقه، كان الفطر مساعدا له على سفره وعلى مواصلة سيره ونحو ذلك. ويعوده الصوم إلى أن يخدمه غيره، وخدمة الإنسان لغيره تؤدي إلى كون الخادم أفضل من المخدوم. دليله الحديث الذي في الصحيح عن جابر قال كنا مرة في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأدرية وسقوا الركاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذا دليل على أنه إذا وصلت الحالة أن المفطر يخدم نفسه ويخدم غيره ويقول بحاجته والصائم يحتاج إلى من يخدمه كذلك الرجل الذي ظلل عليه يحتاج من يظلل عليه يحتاج من يرشه بالماء يحتاج من يسقي بعيره يحتاج من يبني له بالقبة يحتاج من يصلح طعامه يحتاج من يشد رحله على راحلته ومن يبني له وهو لا يستطيع لأنه قد أجهد الصوت. فمثل هذا مفضول. ذكروا أن جماعة كانوا مسافرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا يصبرون على صاحب لهم ويمدحونه. قالوا ما كنا في ليلة إلا وهو قائم يعني يصلي ولا في نهار إلا وهو صائم. فقال من يصلح شأنه حتى قال من يشد رحله من ينزل رحله من يرمس براشه. قالوا نحن. قال فكلكم افضل منه ان نحتاج الى انه يستخدم غيره كان ذلك ادعى الى انه مفضولا وان غيره افضل منه. فانتم تعرفون اننا في هذا الزمان الاسفار قد تقاربت ووسائل النقل فيها الكثير من الراحة. فالسيارات تقرب البعيد وليس فيها تعرض للشمس غالبا ولا للحر وقد تكون أيضا مكيفة لشدة الحر لذا لا يحس بشدة حرارة ولا بحر ولا بتعب ولا غير ذلك. وإذا احتاج إلى قيلولة وجد أمنية يقيل فيها مثلا أو ما أشبه ذلك إذا كان السفر بعيدا. وكذلك إذا وصل إلى احتاج إلى طعام وجد مطاعم على الطبق إلى من يخدمه فلا يحتاج إلى تعب. أو يستطيع أن يخدم نفسه ولا يعوزه الصوم ويخرجه إلى أن يستخدم. في هذه الحال نرى أن الفطر مرجوح وإن كان جائزا وأن الصوم أفضل والحالة هذه. أولا ما ذكرنا عن الجمهور أنه إيقاع الصوم في زمنه وثانيا أنه قد يهبط الإنسان لدين يتحمله وهو قضاء يشق عليه كثيرا في هذا الوقت يكلفهم القضاء اكثر مما يكلفهم الاداء وذلك لان صومه في زمنه يسهل لكثره من يصومه. اما صومه في شوال في القعده فما اوصانه على كثير من الناس. تذكرون انه في العام قبل الماضي سنه 400 لما فاتنا يوما ذلك اليوم ثقل على كثير من الناس حتى ما صاموه الا في اخر شهر ومن مر عليهم 11 شهرا وبعضهم لم يصومه وما تذكروا الا في اخر يوم من شهر. اتصل بنا هاتفيا عدد كثير وقالوا ما صلنا إلا هذا اليوم آخر يوم. أتيناهم بأن ذلك يجوز وذلك لأنهم ما صاموا وقته وإن كان المنهي أن يوصل رمضان بصوم يوم أو يومين لقوله عليه السلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لا يكون لأحدكم صوم فليصمه. لكن آخرون قالوا أصبحنا اليوم نحن غير صيام وعلينا يوم وهذا آخر يوم. فكان دينا عليهم قلت لأنهم يقولون بعد رمضان وأن عليهم طعام عن تفريطهم من ربع 11 شهر. فإذا كان هذا اليوم الواحد فكيف من أربع أيام نقول صوم كان عن مشقة أو صوم كان عدم المشقة أو لا لكن أن تذهب وأن تتساهل. فالحاصل أن المسافر في هذه الأزمنة يكل أن يكون عليه صعوبة ومشقة وتحمله إلى أن يخدم غيره ليستخدم غيره بل يقوم بخدمة نفسه ولا يحتاج إلى عمل ولا مشقة فصومه أولى لكونه يستريح من هذا القضاء ويوقعه في زمنه وإن كان الفطر جائزا وفيه مقصة. أما إذا كان هناك مشقة فإن المشقة تجلب التيسير وإن السبب في الإفطار هو المشقة. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سنة غزوة الفتح سنة ثمان لما ساروا في رمضان صام وصاموا معه حتى بلغوا إسفان. إسفان قريب من مكة يمكن تعرفونه بينه وبينها له 80 كيلو هذه مسيرة يومين على أكثر من الرواحل قطع هذه المسافة وهو صاحب. لكن لما وصلوا إسفان قالوا إن الناس قد شق عليهم الصيام فعند ذلك أخطأ وأمرهم بالإفطار وقالوا إن الحكمة أمر بأمرهم بالإفطار التقوي لعدوهم. قال إنكم قد قربتم من العدو والفطر أقوى لكم فأمرهم بالإفطار. ولما بلغه أن أناسا صاموا قال أولئك الرصاح قال ينزلوا قاله أمره بإرشاده فاعتذر عن قوله أولئك الرصاح بأنهم ما أفطروا ما صاموا إلا بعد أن ظهرهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإفطار حتى يتقووا بعدوهم ويستعدوا للقتال وانفطروا أقوالهم. وذلك قد شق عليهم إن الناس قد شق عليهم الصيام فهذا الفطر فيه الحال هذه التقوي ولذلك المشقة أفضل. هذه أربعة أقوال. هناك قول خامس وهو التسمية أنه سواء الفطر والصوم من صام جاز ومن أفطر جاز. استدل هؤلاء بهذا الحديث حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر حيث أطلق له الخيار. كذلك حديث أنس الذي في الصحيح أن النبي قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فدل ذلك على أنهما كلاهما سواء من أفطر فقد أخذ برخصة الله ومن صام فقد أخذ بالأصل في شرعية الصيام وفي الأمر به في زمانه. ترجح لنا من هذه الأقوال في هذه الزمان خاصة وفي هذه البلاد كما عرفنا أن الصوم أفضل إذا لم يكن هناك مشقة فإن وجدت مشقة ولو في سفر على طائرة ولو في سفر على سيارة مكيفة ومريحة لكن قد توجد المشقة فالفقه يدعو مع علته متى وجدت المشقة فالفقه أفضل. هذا بالنسبة إلى السفر. أما المرض فإنه لم يتغير عن هذه من قبل. فيقول الفقهاء إذا كان المرض يزيد بالصوم فإن الفقه الأفضل. إذا كان المريض يشق عليه أو يزيد في مرضه إذا صام فإن الفقه حقه أفضل. فإذا كان مرضه خفيفا يستطيع التحمل فإن عليه أن يصوم حتى يرجع الصوم في زمانه. ثم المرض يختلف فكل مرض يكون الصوم معه هي صعوبة ومشقة، فإنه مراد من الآية أن المرض الذي لا يضره الصوم كالمرض الجزئي كالمرض كوجع سن مثلا أو إصبع أو ما أشبه ذلك، فإن من هذا هذا الصغير أنه لا تعلق له بالصوم. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب، قيل ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. نعلم أن المسافر يباح له الفطر متى يرجع، متى يشرع في الفطر، في أنه يستحب أن يكمل ذلك اليوم الذي سافر في وسطه. يسافر وقد مكث أول النهار نصف النهار أو ثلث النهار وهو مقيم، ثم سافر في نصف النهار جاز له الفطر، لكن الصوم أفضل تغليبا لجانب الحضر. الحضر يعني أقام نصف النهار هذا حضر، وسافر نصف النهار هذا سفر. يقولون الأفضل له أن يمسك ذلك النهر تغليبا لجانب الحضر، ولكن الفطر جائز. إذا قلنا إنه جائز فمتى يرجع؟ يقول لا يرجع إلا إذا فارق العامر من البيوت، ولو أنه يرى البيوت. إذا تجاوز البيوت العامرة وبقيت أمامه أو بين يديه البيوت الخالية التي ليست بمسكونة، في ذلك الوقت له أن يتناول مفطرة، ولو أنه ينظر إليها كقصة أبي بردة هنا أنه أفطر وهو ينظر إلى البيوت. لما تجاوز البيوت العامرة ومشى قليلا دعا بالسفرة وقرب طعاما وأكله ورفقته وهم ينظرون إلى البيوت، وأخبر بأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أجاز ذلك. تعرفون أن سفرهم في ذلك الوقت على الرواحل يختلف عن سفرنا على السيارات والطائرات ونحوها، فإن نصف النهار في زماننا يقطع مسافات كثيرة من مسافات القصر. فإذا نقول الحكم يدور مع علته وهي المشقة كما قلت. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح. الحامل والمرضع قد يشق عليهما الصوت، فالحامل وقد يتضرر حملها لأن غذاء الولد من غذائها غالبا، وقد يضرها أيضا الصوم لأنها إذا أجهدت بالصوم وبالجوع تعبت ونهك بدنها، لها أن تفطر إذا كانت حاملا لأجل هذا القدر. المرضع غالبا أن قوت ولدها من اللبن، واللبن إنما يتكون غالبا من أكلها. إذا أكلت ذب لبنها، وإذا جاعت تقلص وقل لبنها. إذا مثلا تضررت هي بنفسها الحامل أو المرضع من الصوم، ولدها يمص ثديها وهي لا تطعم فنهك بدنها وضعفت، جاز لها الفطر ثم قضى. يقول تارة يكون خوفها على نفسها الحامل والمرضع، وتارة يكون خوفها على نفسها وعلى ولدها، وتارة يكون الخوف على الولد فقط. فإذا كان الضرر عليها في نفسها سواء فامل أو مضر أو عليها وعلى الولد جميعا، فضرت وهزلت وضعفت والولد أيضا كذلك جاع وتضرر، إذا كان خوفها على نفسها أو عليها وعلى ولدها جاز لها الإفطام وليس عليها سوى القضاء. وذلك لأنها ملحقة بالمريض، ملحقة بالمريض في قوله لمن كان منكم مريضا، والمريض إذا أفطر ليس عليه إلا القضاء. أما إذا كانت خائفة على ولدها فقط، يلحق ولدها سواء كان جنينا في الرحم أو طفلا رضيعا، يخافها على ولدها أن يتألم ويجوع ويمرض، فإنها إذا أفطرت لزمها القضاء وعليها الكفارة. وإذا قلت لماذا تجب عليها الكفارة مع القضاء؟ الجواب أن القضاء لزمها لكونها قد أفطرت، ومن أفطر فإنه يقضي. وأما الكفارة فإنها مأخوذة من ظاهر الآية وتفاسير السلف، وهي قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإنها إذا أفطرت وهي تطيقه فعليها طعام مسكين، والقضاء متيسر تقضيه بعد زوال العذر، بعد وضعها أو بعد فطام ولدها أو بعد استغنائه من أكل إذا تم سنة أو ما أشبه ذلك. فالقضاء متيسر ولا تستطيعه، والإطعام أهلا من ظاهر الآية فدية، وأهلا من تفاسيرها أولى الصحابة أنها تطعم عن كل يوم مسكينا إذا أفطرت. وكأنهم جمعوا بين الآية وبين الحكمة، أو بين الأمر بالقضاء مطلقا، فقالوا الآية مع تفسير السلف فيها الكفارة، والذي أفطر إذا كان يطيق عليه القضاء لعموم من كان مريضا. فالحاصل أنها إن أفطرت خوفا على نفسها أو عليها وعلى طفلها فإنها تقضي فقط لإلحاقها بالمريض، وإن أفطرت خوفا على الولد فقط فالراجح أنها تقضي لكونها قد أفطرت وهي قادرة على القضاء، وتطعم لظاهر النص وهو الآية، ظاهر هذه الآية فعدة فدية طعام مسكين، يعني طعام مسكين فدية لكل يوم تفطره. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. هؤلاء يباح لبعضهم الفطر وبعضهم لا يجب عليه الصوم، ولكن إذا زال عذرهم لازمهم إمساك بقية نهارهم مع القضاء. أولهم الكافر إذا أسلم في أثناء النهار لازمه الإمساك ذلك النهار، ولزمه قضاء ذلك اليوم. وهل يلزمه قضاء أول الشهر الذي أسلم فيه إذا أسلم في رمضان وقد فاته بعض أيام رمضان؟ لا يلزمه. فروي أن وقت حقيف أسلم في أثناء رمضان فأكملوا بقية شهرهم ولم يقضوا ما فاتهم، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضوا أول الشهر، بل أمرهم أن يكملوا ما بقي. أما ذلك اليوم الذي أسلموا فيه فيلزمهم الإمساك بلا خلاف، ولكن هل يقضوا ذلك اليوم؟ هذا فيه خلاف. ويوجه شيخ الإسلام أنهم لا يقضونه، وكذلك غيره، وذلك لأنهم ما كلفوا إلا في تلك الساعة، فما داموا أمسكوا تلك الساعة وما بعدها فأول النار، هم ليسوا من أهل التكليف فلا إثم عليهم ولا يلزمهم. هذا تعليم شيخ الإسلام. أما ما سمعنا من كلام الفقهاء فإنهم يقولون يقضونه احتياط، يقضيه من أسلم احتياطا، لأنه يوم كل هذه فكان عليه أن يأتي بهذه العبادة كاملة، لأن صوم بعض يوم لا يعتبر صياما. هذا بالنسبة للكافر. أما الحائر والنفس إذا طهرت يا أهل النهار فلا خلاف أنها تقضي، لأنها تقضي أول أيام فطرها كلها. لا تقضي خمسة أيام طهر في أثناء السادس تمسك بقية ذلك اليوم، اليوم السادس، ولم يبقى منه إلا ساعة، وتقضيه كله ولو أنها أمسكت بعضه، لأنها مأمورة بقضاء ما أفطرته، وقد أفطرت بعض ذلك اليوم، وإنما أمسكت لحرمة الزمان، وإن كان لا يكفيها. رمضان أيامه محترمة وكلها أيام صوم، فإذا زال العذر لزم الإمساك بقية ذلك النهر. أما المسافر إذا قدر في أثناء النهار فقد يقضى سفره، وفي أثناء النهار أول النهار مفطر للعذر وهو السفر، زال العذر أصبح غير مسافر، لأن السفر لأن الفطر إنما هو في السفر لقوله أو على سفر، أصبح غير مسافر فيلزم الإمساك بقية ذلك النهار الذي قدم فيه، ويقضيه يمسكه لكونه زال عذره ولم يبقى على سفر لحرمة الزمان، ويقضيه لكونه أخطأ ذره. كذلك المريض إلى مريض في أثناء النهار يمسك بقية نهاره، لأنه زال المرض الذي أبيح لأجله الفطر، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر بعضه لكونه مأمورا بإتمام العدة، وهو لم يكمل العدة إذا لم يصل ذلك اليوم. وبقي عندنا الصبي إلى بلغ، إذا بلغ وهو مفطر في أثناء النهار لازم الإمساك والقضاء. يتصور ذلك للبلوغ بالاحتلال، أما الإمساك فإنه إنما يحصل تدريجيا ما يتبين في نصف يوم، لكن لو نام في أثناء النهار ثم احتلم لأول مرة في وسط نهار رمضان لأول مرة وعرف بأنه قد بلغ ولو أن سنه 12، فذلك اليوم الذي بلغ فيه وهو مفطر يمسكه لحرمة الزمان ولأنه مكلف ابتدى تكليفه. وهل يقضيه فيه خلاف كالخلاف للكافر، لأنه ما كلف إلا حينئذ، والاحتياط أنه يقضيه خرج من الخلاف. وكذا المجنون إذا عقل، المجنون تسقط على التكاليف، فإذا جعل الجنون ليأذن أنها مكلف وأفاق من جنونه وجب عليه إمساك ذلك النهار لحرمة الزمان، وفي قضائه خلاف كما ذكرنا قياسا على الكافر، والاحتياط أن يقضي كما ذكره المؤلف هنا. فهؤلاء كانوا معذورين زال عذرهم، فمنهم من يجب عليه القضاء بلا خلاف كالمسافر والمريض والنفساء والحائر، ومنهم من فيه خلاف كالكافر والصبي والمجنون. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. من جاز له الفطر في رمضان لا يصوم في تلك الأيام التي أفطرها شيئا غير رمضان، يتصور هذا في لسان المريض، ومع ذلك يباح له الفطر في مرضه، ولكن لا استطاعة على تحمل الصوم، وعليه أياما غير رمضان، عليه صيام كفارة يمين مثلا أو نذر نذره أو نحو ذلك. ويتصور أيضا في المسافر الذي يباح له الفطر، وإذا أفطر وهو مسافر سفره يستغرق مثلا 20 يوما، وقال سأفطر لأني مسافر وعلى أيام من رمضان الماضي أصومها في هذه الأيام التي أنا أفطرت فيها، أو على أيام نذر نذرت فيها من 10 أيامها أصبحت واجبة لذمتي أصومها في هذا السفر في أثناء رمضان، أو أن صيام ثلاثة أيام كفارة يمين أصومها وأنا مسافر في رمضان مفطر لأجل السفر وأصوم هذه الأيام التي عليها. يقول لا، رمضان لا يجوز أن يصام فيه غيره، إذا كنت سوف تصوم فيه غيره فصومه، فصوم أيامه لزمانه، ما أمنعنا لك الإفطار إلا للعذر فلا توقع فيه غيره. هذا معنى كونه لا يصوم فيه غيره، يعني إذا أفطر لعذر فلا يصوم غير رمضان. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لكن الأسئلة يقول أفطر في نهار رمضان وهو لا يعلم أن فعله هذا يفطره، فهل جهله يخفف عنه الإثم؟ إن كان نقول هذا بالفقرة الأولى يقول لا شك أن الجهل معذور بالجهل، ولكن ليس معذورا لبقائه على ذلك، بل عليه ان يتعلم حتى يزول الجهل، فان الجهل منقصه وعيب لا يراه كله.